وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس. فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا، فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع وإن قال قمت لموجب. صحت لمن لزمه. قال قمت لموجب وصحت لمن لزمه. وصحت وصحت لمن لزمه اتباعه. وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ولمقابله إن سبح. كمتبع تأول وجوبه على المختار، لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع. ولم تجزي مسبوقا علم بخامسيتها. وهل كذا إن لم يعلم أو تجزي إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان، وتارك سجدة وتارك سجدة منك أولاه كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها. كل أخطاء. صلى الله على نبينا الكريم. يقول المصنف رحمة الله عليه، يقول وإن قام إمام لخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس. الإمام إذا قام لخامسة فالمأمومون ينقسمون إلى قسمين، قسم تيقن انتفاء الموجب وقسم أيقن الموجب. أفهم؟ فالحكم أن الإمام إذا قام لخامسة فالمتيقن انتفاء الموجب من المأمومين يجب عليه أن يسبح الإمام. فإذا علم الإمام بأنه قام لخامسة ورجع فالأمر واضح، فإذا لم يرجع بعد علمه أنها خامسة بطلت عليه وعليهم. فإن لم يرجع بالتسبيح كلموه، قالوا له يا قمت لخامسة. وفي كل حالة من هذه الحالات الأربع الحالتين كلاهما فيها أربع حالات، فتكون الصور ثمانية. لأن الإمام إذا قام لخامسة فالمأموم إما أن يكون متيقنا لانتفاء الموجب وإما أن يكون متيقنا للموجب. وفي كل إما أن يتبعه وإما أن يخالفه، والمخالفة إما أن تكون عمدا أو جهلا أو سهوا أو تأويلا. مفهوم؟ وفي كل من هذه الحالات إما أن يقول الإمام قمت لموجب أو يقول قمت سهوا، هو الذي يطلق. إذن هذه الحالتين، في حالة الإمام قال قمت لموجب سيكون المأموم تبعه عمدا أو جهلا أو سهوا أو تاويلا، وفي حاله قال قمت سهوا كذلك المأموم سيكون تبعه عمدا خالفا، سواء كان حكمه الاتباع بأن كان يتيقن الموجب أو حكمه عدم الاتباع بأن كان يتيقن انتفاء الموجب. مفهوم؟ فمن تيقن انتفاء الموجب، المأموم الذي يتيقن انتفاء الموجب يفعل ما أمر به وهو الجلوس. صحيح. إما أن يقول الإمام في هذه الحالة قمت لموجب أو سهوا، فإن قال قمت سهوا فصلاته صحيحة. مفهوم؟ وإن قال الإمام قمت لموجب بطلت صلاة المأموم لأنهم مؤاخذون بما في نفس الأمر. مفهوم؟ قال الأمير في حاشيته أنه ينبغي أن تقيد هذه المسألة البطلان في حالة الإمام في حالة قول الإمام قمت لموجب بما إذا لم يتغير يقينه بعد عقد الركوع وقبل السلام. ما إذا تغير قبل عقد الركوع فليلحق بالإمام، وإن تغير بعد السلام أتى بركعة ولم تبطل عليه الصلاة، أتى بركعة التي لم يتبع فيها إمامه. مفهوم؟ وإن خالف عمدا بأن كان يتيقن انتفاء الموجب، إن كان يتيقن انتفاء الموجب، كان يتيقن الموجب فحكمه أن يتبع. صحيح. إذا خالف عمدا وجهلا فصلاته باطلة مطلقا، سواء قال الإمام قمت لموجب أو قال قمت سهوا. مفهوم؟ وهذا هو ما أشار له بقوله وإن خالف فمتيقن انتفاء الموجب يجلس وإلا اتبعه، فإن خالف عمدا بطلت فيهما في المسألتين. لكن ابن المواز قيد البطلان في هذا المخالفة بما إذا لم يتبين أن ما فعلوه من المخالفة موافق لما في نفس الأمر، ما إذا تبين بأن قال الإمام قمت لموجب، مفهوم؟ إذا قال أنهم إذا قالوا ذلك أنه لا يقع البطلان لأنه حقيقة صادفوا ما في نفس الأمر وإن كانوا أوقعوا المخالفة. وقيد ابن المواز كلام وقيد ابن الهوالي كلام ابن المواز بما إذا لم يجمع المؤمنون على نفي الموجب، محل هذا عدم البطلان إذا ما لم يجمعوا على نفي الموجب ليكون لمن خالفه نوع من القرينة التي تنفعه. أما إذا اجمعوا على نفي الموجب فينبغي أن يبطل عليهم جميعا إذا خالفوا. إذن هو هنا قال وصحت ويعيدها المتبع إن قال قمت لموجب، وقال هنا لا سهوا، أما إذا خالف السهوا فيأتي الجالس بركعته ويعيدها المتبع إن قال قمت سهوا. لماذا يعيدها المتبع إن قال قمت سهوا؟ لأنه لم يأتي بها على جهة الفرضية، مفهوم؟ قال قمت للموجبين وصحت ولمقابله قال قمت وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه، من لزمه اتباعه وهو من تيقن الموجب وتبعه صحت له سواء قال الإمام قمت للموجبين أو قمت سهوا، مفهوم؟ أنا عندي في النسخة يا شيخ وحتى في الشرح ويعيدها المتبع هنا انتهى كلام، ثم قال وإن قال قمت لموجب صحت لمن لزمه لا لا, لا لا لا ويعيدها المتبع إن قال قمت لموجب وصحت لمن لزمه اتباعه. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا هذه خطأ يعني؟ خطأ، هذه خطأ طبعا. نعم يعني هنا إن قال قمت لموجب من الذي قال؟ فإن خالف عمدا بطلت فيهما لا سهوا، فيأتي الجالس بركعة ويعيده المتبع نعم إن قال الإمام قمت سهوا قمت لموجب نعم. نعم لأنه لم يأتي بها على وجه الإتيان، يعني أتى بها لا على وجه التأدية، ولذلك لا بد أن يعيدها. وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه. ولمقابله يعني من لزمه الجلوس نعم ولمقابله، لكن إن سبح من لزمه الجلوس إذا سبح تصح له، كما أنها تصح لمتبع تأول وجوبه على المختار عند اللخمي قال إذا خالف إذا اتبعه قال ليست لنا مفارقة إمامنا، ظن أن الإمام يجب على الإمام اتباعه ولو كان زائدا للصلاة، مفهوم؟ فإذا تأول الإنسان هذا التاويل وظن أنه لا مفارقة للإمام قال اللقمي في هذه الحالة لا نحكم عليه بطلان الصلاة فيما إذا قال الإمام قمت سهوا، مفهوم؟ وقال قمت لموجب لأنه متأول، أما إذا كان عمدا أو جهلا فنقضي بطلان صلاته، أما إذا كان سهون فلا تبطل صلاته، أما إذا كان تاويلا فصح فقيل إنه تبطل صلاته، لكن لخمي يختار أنه إذا كان متأولا لا تبطل صلاته في هذه الحالة. لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع، لا تصح لمن لزمه اتباعه وهو من تيقن الموجب، من تيقن الموجب يلزمه اتباع الإمام ولم يتبع، هذا لا يجزئه ذلك ولو كان تاويلا، لأنه ليس التاويل هنا مقبولا، لأن التاويل إنما هو مقبول في من قال ليست لنا مفارقة إمامنا، وأما أنه يوجد تاويل في قوله لنا أن نجلس عن إمامنا هذا لا يعتبر تاويلا. فلذلك من تيقن الموجب إذا جلس عن الإمام بطلت عليه الصلاة سواء كان جلوسه عمدا أو جهلا أو تاويلا، وليس كمن تيقن الموجب ثم تبع الإمام متأولا. لماذا؟ لأن ذلك تأول تاويلا قريبا فقال ليست لنا مفارقة إمامنا، أما هذا فجلس فما كيف يكون تأويله؟ استوعبت هذا؟ دائما لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع ولم تجزي مسبوقا علم بخامسيتها المسبوق الذي فاتت ركعة. إذا علم بأن هذه الركعة التي قام لها الإمام خامسة له لم تجزي. لكن لماذا لا تفضل عليه؟ لأن من تعمد زيادة ركعة في الصلاة عالما بطلت عليه صلاته. لكن ذلك في عامل ذمة. وأما المسبوق فهو خالي ذمة فكأنه قائم لقضاء ركعته فلم تبطل عليه الصلاة. هل استوعبت هذا أم لا؟ يعني لا تحسب ركعة لكنها لا تبطلها. لكنها لا تبطلها نظرا لكونه لم يكن عامل ذمة. نعم. علم بخامسيتها صوابه أن يقول علم بزيادتها لأنه لا فرق بين كونها خامسة أو ثالثة في الصبح أو رابعة في المغرب هو يعني علم بزيادتها يعني نعم. لأن المسبوق لما كانت عليه ركعة فكأنه قائم بقضائها بخلاف من ليس عليه شيء فكأنه لا متعمد زيادة ركن في الصلاة. نعم هذا هو معناه ولم تجزي مسبوقا علم بخامسيتها. وهل كذا إن لم يعلم أو تجزي إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب قولان. وهل كذا إن لم يعلم إذا لم يعلم المأموم وقام لهذه الركعة مسبوق المأموم قام لهذه وهو مسبوق وقام لهذه الركعة وهو غير عالم بزيادتها هل كذلك نقول بأنها لا تجزئه بناء على أنه تشترط نية الحركة للركن. الركن لا بد من اشتراط نية الحركة له. هل هي حركة عمد أو جهل أو سهو أو تاوي لا بد من تعيينها. والمأموم هنا لم يعين المسبوق هنا لم يعين حركة لذلك الركن لأنه عليه ركعة وهذه الركعة أتى بها ولم يعلم بزيادتها صحيح. إذن فلم تكون النية هنا لحركة الركن لأنه أتى به يظنه من الصلاة مفهوم. وهل كذا إن لم يعلم وهذا القول بزيادتها سواء نفى المأموم الموجبة أم لا يعني سواء المأمومين الباقين الذين سبقوا المسبوقة سواء نفوا ذلك الموجبة بأن سبحوا للإمام وكلموه وقالوا أتيت بزيادة أم لا. المهم أنه هو لم يعلم بزيادتها سواء علم بها غيره أم لم يعلم بها مفهوم. أو تجزئ أو هي تجزئه لأنه أتى بها ولم يعلم بزيادتها فتجزئه عن الركعة التي كانت عليه. إلا أن يجمع المأمومون على نفي الموجب فلا تجزئه لأنه لا عذر له حينئذ لأنه لما أجمع المأمومون الآخرين الذين لم يكونوا مسبوقين لما أجمعوا على نفي الموجب فليس له عذر لذلك فينبغي له أن ينتبه ويعلم أن هذه الركعة زائدة. أما إذا لم يجمعوا أما إذا لم يفطنوا للموجب أصلا أو اختلفوا فيه فتجزئه حينئذ خلاف في هذه المسألة. والمسألة حقيقة في الحقيقة لها فيها طرفين وواسطة معناها هي الحقيقة فيها كما نقول قولين. إذا قال الإمام قمت سهوا هذه لم تجزي باتفاق سحنو بن مواس باتفاق الفقهاء. إذا قال الإمام قمت سهوا لأن الإمام أتى بها سهوا وهو أيضا أتى بها سهوا ومن المعروف أن الركعة إذا قمت لها سهوا لا تجزئك عن الركعة التي عليه مفهوم. إذا قال الإمام قمت للموجب وإجمع مأمومه عليه استصح. إذا قال الإمام قمت للموجب وإجمع المأمومون عليه تكون صحيحة. وإن قال صح وإذا نفوه الموجب تكون هذه تكون حالة المسبوق فيها خلاف تصح عند السحنون وتبطل عند المواس. هذا هو تحقيق المسألة. بسم الله. وتارك سجدة ثم قال وتارك ركن سهوا من ترك ركن سهوا من صلاته مثل سجدة من كأولاه وفات تداركها واعتقد كمال الصلاة اعتقد أن صلاته كاملة وعقد خامسة يظنها زائدة وجاء أتى بخامسة يظنها زائدة لا تجزئه الخامسة عما عليه إن تعمدها لا تجزئه إن تعمدها. نعم لماذا نقول إن تعمدها ولا بد من ركعته مفهوم. لكن هنا نفس الأمر يعني لا تبطلها هذه الخامسة العمد لا تبطل يعني. لا هذه الخامسة هنا نعم لأنه لم تكن ذمته عامرة ذمته خالية لأن عليها ركعة لكن صحت صلاته مع أن تعمد كسجدة ما هو معروف أصلا مبطل للصلاة لكن نظرنا لما في نفس الأمر من كونه لم يكن عامر ذمته يعني لأن فيه ركعة وأما إن لم يتعمد أما إذا أتى بها غير متعمد إذا أتى بهذه الركعة غير متعمد فتجزئه عند بعضهم فخليل هنا كأنه يعارض المفاهيم كأنه يشير لخلاف المسألة هنا قال فإن خالف عمدا بطلت فيه ما لا سمع فيه ويعوده المتبعون قال صحة لمن لزمه واتباعه كمتول لا لمن لزمه واتباعه ولم تجزم سبوقا علم بخامسيتها صحيح وقال هنا وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه الخامسة إن تعمدها كأنه أراد أن يعارض المفاهيم فكلامه يؤخذ منه هنا ما لا يؤخذ من كلامه هنا فهمت هذا؟ فكأنه ربما يشير إلى أن المسألة ليست محل إجماع وإنما هي محل خلاف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.